إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. وما زلنا مع الكلام على مظاهر الشرك في ربوبية الله جل في علاه، بصفة من صفات الله أن يعني يجعل بعض الناس صفة من صفات الله جل في علاه التي هي من لوازم ربوبية الله في بشر من الخلق أو في خلق من خلق الله جل في علاه، سواء بقى في ملك أو في رسول أو في ولي أو في غير ذلك. وكان الكلام أمس على صفة من أجل الصفات، وهي صفة الحكم، أن الله هو الحكم وإليه الحكم، وأن الله جل في علاه هو الذي له مطلق التشريع والحكم، وليس لأحد بحال من الأحوال أن يشرع مع الله جل في علاه، لا سيما أن الله جل في علاه قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يبين ذلك عندما دخل على الرجل وهو يكنى بأبي الحكم، قال لما تكنى بهذه الكنية؟ فقال ما تنازعوا بشيء إلا رجعوا إليه، فحكمت بينهم فرجعوا إلى حكمي. قال لا، ذاك الله، ليس لأحد أن يحكم بين أحد ولا يراجع في حكمه إلا الله جل في علاه. قال لا، ثم قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، إن الله هو الحكم وإليه الحكم. ثم قال ما اسم ابنك الكبير؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح. قال أنت أبو شريح. والتشريع المطلق، التشريع لله جل في علاه، قد قال الله جل في علاه إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، كما فصلنا القول أمس وشرحنا هذه الآيات المهمة في هذا الباب. وأيضا في قول الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، كل شيء، لأن من شيء زائدة وشيء نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، كل شيء صغير وكبير دقيق وجليل مرده إلى الله جل في علاه. لذلك قال الله جل في علاه فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول، وقال النبي وقال الله جل في علاه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولذلك فإن الله تعالى وسم الذين لا ينقادون لأحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم بالنفاق، كما قال الله تعالى أم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وأنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وأيضا في الحديث، وأن كان فيه كلام، أن عمر الخطاب جاء رجل يهودي اختصم مع منافق، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له المنافق أتقتضي بمحمد صلى الله عليه وسلم حكما؟ قال نعم. فذهب فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي والحق كان معه، فلم يرتضي المنافق وقال لا أرضى حتى يحكم أبو بكر. فذهب إلى أبي بكر فقال أترضي بحكمي؟ قال نعم. فحكم لليهودي فقال لا أرضى إلا بعمر. فذهب إلى عمر، لكن اليهودي قد قص عليه القصة وقال ذهبنا إلى النبي، ذهبنا إلى أبي بكر، فقال أترضي بحكمي؟ فقال نعم. فقال انتظراني. فذهب فدخل فأتى بالسيف فأطاح برأس المنافق، ثم قال رضي الله عنه وأرضاه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مطلق التشريع لله جل في علاه، لذلك أنكر الله جل في علاه على من اتبع هواه أو اتبع غير شريعة الله جل في علاه. عندما قال الله تعالى أفرأيت من اتبع أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وأيضا قال الله جل في علاه محذرا نبيا من الأنبياء وهو من أعظم الرسل آنذاك قدرا عند الله جل في علاه، قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس إيش بالحق، وأين الحق من الله جل في علاه. قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ولذلك إما هدى وإما هوى يتبعه الإنسان أو يستلزم منه أن يهلك المرء في الرابع. ولذلك يقول الله جل في علاه لنبيه صلى الله عليه وسلم فاحكم بينهم بما أنزل الله، وقال الله قال أنزل عليك الكتاب بالحق فاحكم بينهم بما أراك الله بالحق بين الناس فاحكم بينهم بما أراك الله، يعني بما أراك الله من الحق كما بينا قبل ذلك. اليوم إن شاء الله نتكلم على يعني الأصناف الذين قد يعني قد خالفوا هذا الباب وقد أشركوا بربوبية الله جل في علاه بأن جعلوا مطلق التشريع أو حتى التشريك في التشريع لغير الله جل في علاه. عندنا الناس أمراء وعلماء، أصناف الناس أمراء وعلماء، وأصناف الناس أمراء وعلماء، وهما الأصناف اللذان قد أمر الله تعالى بجميع البشر باتباعهما والانقياد لهما. عندما قال الله تعالى في علاه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أحمد أولو الأمر هم العلماء، وقال جمهور المفسرين أولو الأمر هم الأمراء، والصحيح هم الأمراء والعلماء، هذا الراجع الصحيح في هذا، فالسمع والطاعة للأمراء، والأمراء يرجعون في هذا الباب لأنهم المهمة العظيمة للأمراء هو إصلاح الدنيا بالدين، فيرجعون بعد ذلك إلى العلماء. وهنا يقول علماؤنا بأن الذين يعني لا ينصعون ولا ينقضون إلى شريعة الله جل في علاه الذين يقولون بأن شريعة الله جل في علاه شريعة قاصرة لا تصلح لهذه الأزمنة، كانت فقط في أزمنة معينة لقضايا معينة لنوازل معينة انقضت ومضت ولا تصلح لهذا الزمان بحال من الأحوال ولا تصلح لهذه العصور بحال من الأحوال. أو يقولون بأن شريعة الله جل في علاه شريعة فيها الصلاح وفيها الإصلاح، لكن هناك شريعة أفضل من هذه الشريعة، شريعة البشر مثلا أو الأعراف أو بعض القوانين التي استنها بعض الناس. فمثل هذا الكلام بالانتقاص من شريعة الله جل في علاه يكفر صاحبها، لأنه بذلك يجعل الحق لأعراف الناس بالتشريع دون الله جل في علاه وهو الذي خلق ورزق وأحيا وأمات كما بينا قبل ذلك. أو من قال بأن شريعة الله صالحة وشريعة غير شريعة الله جل في علاه أيضا صالحة والمرء مخير بين هذه وتلك، أيضا هذا كفر مبين. نحن لا نتكلم عن الأشخاص، نحن نتكلم على الحالة على الحكم العام في هذا الباب. فمن قال بأن شريعة الله لا تصلح وأن شريعة الله لا تصلح إلا للغاب إلا للرمال إلا للأزمنة التي مضت وانقضت فهذا كفره محكم محتم ولا شك فيه بحال من الأحوال. ومن قال شريعة الله المقدمة لكن لا يستطيع أن يطبقها الآن للأحوال وللأزمنة ونقول أنت الآن في حيز الخير لأنك تعلم أن الأحقية لشريعة الله جل في علاه وأن شريعة الله جل في علاه الذي يجب عليك أن تحكمها، فإن لم تستطع فاعتقد أن عليك وجوبا أن تحكمها، فإن استطعت فواجب عليك التحكيم وعمل ذلك كما فصلنا بالأمس. وأما إذا قالت شريعة الله تعالى صالحة وشريعة غير الله صالحة وشريعة غير الله تعالى في بعض الأحيين وبعض القضايا أصلح من شريعة الله تعالى فعلا كفر بذلك، لأنه أيضا قدم البشر على رب البشر وجعل البشر أربابا في مصف رب البشر سبحانه جل في علا، لأن الله قال آل له الخلق وإيه والأمر. فهذا الأصل الأصيل في مثل هذا الباب هو أوله، وهذا قد اتفقت كلمة العلماء في ذلك. أنا طبعا لا أنقل أقوال العلماء، أنا أعطيك الأسس والأصول، وأقوال العلماء مسألة النقل سهل جدا أن ترجع إليها. ففتاوى ابن تيمية تعج وطافحة بالنقولات على هذا الباب، وأنه قال بأن هذه المسائل طبعا ضرب أمثلة كما ضرب ابن كثير بأمثلة الياسق للتتار اللي هو خلط أخلاط بين الأحكام، أحكام شرعية وأحكام عرفية وأحكام، فهذه خلط أخلاطا فقالها بهذا وأيضا الشيخ أحمد شاكر ومحمود شاكر في تحقيقه لابن جرير الطبري في قول الله تعالى من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، سأبين إن شاء الله ما معناها. وأيضا ابن كثير قال بذلك، جمهرة من المفسرين يقولون بهذا الباب بأنه من رأى بأن شريعة الله في علا لا تصلح لا يمكن أن يكون مسلما بحال الأحوال، لأنه كأنه يقول بأن الله لا يصلح أن يكون إيه ربا، بأنه كأنه يقول بأن الله لا يصلح أن يكون ربا. وفيه ضمنا الانتقاص من قدر الله في علا أولا من صفة العلم على أن الله تعالى يجعل ما يجهل ما يصلح مما يفسد البشر في هذه الأزمنة، وأيضا يصف الله تعالى بالنقص والتقاصر نعوذ بالله من الخزان، بل هو بالجهل لما يقول بأن هذه الشريعة أصلح من هذه الشريعة، إذن هذه الشريعة التي لا تصلح فيها ما فيها من الجهل نعوذ بالله من الخزان في هذا الباب. فمن فعل ذلك فقد وقع في الطامة الكبرى وكان فيها من شرك الربوبية، لأنه يعني قد ظن بأن أحدا من البشر ينزل منزلة رب البشر ويكون له أحقية التشريع. الأصناف الثانية وهو أصناف العلماء، هذه أصناف العلماء أيضا نفس الأمر، العلماء في خطر عظيم في هذا الباب إن أعطوا لأنفسهم أحقية التشريع، كما سنرى بأن هناك من يشرع للناس تشريعات وعبادات لم ينزل الله بها من سلطان. فهنا العلماء أصالة في هذا الباب يدخلون على خطر عظيم، لأنهم يضعون أنفسهم في مصب الربوبية، ولا غرو ولا عجب حتى لا يقول قائل أن هذا الكلام كلام من وحي الخيال، بل هو واقع مدروس ملموس قد وقع قبل هذه الأمة بأمم، وهي أمة أهل الكتاب اليهود، عندما فعلوا ذلك وشرع رهبانهم وأحبارهم شرعوا لهم تشريعات لم يأذن الله بها. لذلك قال الله تصريحا في الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقول الله على أربابا دل على أنهم انتحلوا صفة من صفات الربوبية وهي مطلق التشريع في التحليل والتحريم. لذلك لما دخل عدي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان على يعني على صدره المعلومة هذا الشعار الوثن هذا، قال ألقى عنك وثن الكفر، وقال في الصليب قال وثن تحاشي فيش تحاشي في هذا الباب، فقال له ألقى عنك هذا الوثن، ثم قال له قرأ عليه قال الله تعالى واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال له النبي فقال يا رسول الله والله ما عبدناهم من دون الله لا في علاه، فقال سلم أما أحلوا لكم الحرام فاتبعتموهم وحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم، قال نعم، قال تلك عبادتهم تلك عبادتهم اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. أوضح من ذلك بأنه قد زنى فيهم الشريف وقد اختلفوا فيما بينهم، الآن يعني يملون الأحكام فاختلفوا فيما بينهم ماذا نفعل، أما لو كانت ضعيف فقد يقيمون عليه الحد الذي قد كتب الله في التوراة والإنجيل، كما قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن نفسا بنفس إلى آخر الآيات، فهو مكتوب عندهم مدروس من الله جل في علاه، لكنهم يشرعون من أنفسهم للهوى اتباع الهوى أو للرياسة أو للوجاهة أو للمال. فقالوا استشاروا وشاوروا أنفسهم ثم قالوا اذهبوا إلى هذا النبي الذي يزعم أنه نبي، قالوا اذهبوا له فإن أطاعكم فالخير كل خير فيما أتى به، يبقى عندكم الحجة، وحتى هم تعرفون إيش يفعلون، هم يقولون الحجة هذه لنا عند من؟ عند الله، هم يريدون الحجة هذه عند الله جل في علاه، فيقولون أن هذه الحجة لنا عند الله جل في علاه، وإن لم يعني يوافقكم فلا تأخذوا به كما وصف الله جل في علاه. فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له في مسألة الزنا، فقال ما تجدون في التوراة الزنا؟ قالوا الجلد والتحميم، هذا هنا التحريف هو الآن، هم شرعوا من دون الله جل في علاه، قالوا الجلد والتحميم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فأتوا بالتوراة، طبعا قالوا قال الله تعالى إيش، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل لما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، فأتوا بالتوراة، فلما قرأ التوراة بلغ إلى آية الرجم فوضع عليها يده، فقال عبد الله بن سلام دخل وقال عبد الله بن سلام أخر يدك لكع يا لئيم أخر يدك لكع، فلما أخرده فأتى بآية الرجم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما، فهؤلاء حرفوا دين الله جل في علاه. ولذلك لما الشريف يقع في مسألة يشرعون له تشريعا، فلذلك قال الله عنهم أنهم الأحبار الرهبان قد نصبوا أنفسهم أربابا من دون الله جل في علاه. ولذلك الذين اتبعوه من قادوا لهم على ذلك قال الله جل في علاه عنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله جل في علاه من دون الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأصناف هؤلاء كثر أصناف هؤلاء من العلماء اتخاذ العلماء أربابا من دون الله كثر من أول أو أول هؤلاء الطوائف الرافض الخبثاء أضل وأضر الناس والطوائف على أهل الإسلام يتسمون باسم الإسلام وهم أبعد الناس عن الإسلام وأضل وأضر طائفة على الإسلام وعلى أهل الرافض أهل الخبث وأهل الرفض والكفر من الباطنية والنصيرية والدرزية كما بينا قبل ذلك. هؤلاء كما قلنا أنهم يدعون من أصول عقائدهم أنهم يدعون العصمة في أئمته أنهم يدعون العصمة في أئمته وأن وأن وأن وأن الله تعالى يحل في هؤلاء الأئمة. لذلك هم يقولون أمر الأئمة أمر الله فطاعتهم من طاعة الله ومعصيتهم من معصية الله. ولا يجوز رد قول الأئمة بحال لأن الرد عليهم رد على رسول الله والرد على رسول الله رد على الله جل في علاه الرد على رسول الله رد على الله جل في علاه. والأئمة لا يخطئون بحال من الأحوال فيجب طاعتهم ويجب الانقياد لهم ويجب التسليم لما يقولون. وبذلك قد صبغوا الأئمة بصبغة الربوبية فإن شرعوا فلا يجوز الرد عليهم وإن أمروا بما لم يأمر به الله في علاه فلا بد من طاعته لأنهم يقولون وإن كان في الظاهر أنه يخالف أمر الله لكن هذا من أمر الله لأن هؤلاء الله تعالى حل فيهم أو أنهم يقولون بأنهم حجة الله تعالى في الأرض أو أنهم كما قلنا مكان الرسل كما يعتقدون على الطوائف المختلفة بينهم. فقد صبغوا الأئمة بصبغة الربوبية وأن لهم مطلق التشريع لذلك أنت ترى الروافض ما يقوله المعمم المسألة تنتهي الجميع لابد أنه يبعد ذلك. وأنت ترى في الخميني عندما كان يأمرهم جميعا بشيء كانوا ماذا يفعلون يتسارعون إلى الهوية وهم إن شاء الله معه في نار جهنم بإذن الله. فهذه يعني هذه المسألة مسألة ظاهرة جدا في هؤلاء القوم الذين هم أبعد الناس عن الإسلام ويتزايا كل واحد منهم بزي الإسلام تلبيسا وتدليسا على الناس. ومن هؤلاء أيضا يعني الأصناف الذين يعني كما قلنا يصبغون العلماء بصبغة الربوبية المقلدة. نحن بقى الآن نعيش في لأواء هذه المسألة في نارها وحرها وما فيها من اللهيب المقلدة يعني هم على شفير هلكة فهم يصلون بمشايخهم أو أئمتهم أو أئمة المذهب إلى ذلك فهم يرفعونهم فوق الله جل في علاه أو فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم أن الكرخي قال قولا لا يمكن أن يقبل ولا يقبل من أحد أن يعتذر له بمثل هذا القول لابد من بيان زيف هذا القول وسوء هذا القول وأيضا فساد هذه القالة وإن اعتذرنا له هو إحنا لا ننظر له هو بننظر للكلمة. عندما قال غلوا قال كل آية أو حديث خالفت ما عليه إمامنا فهي منسوخة أو مؤولة كلام الله يفعله منسوخة أو مؤولة من أجل كلام إمامه لجعل كلام الإمام حاكم جعله حاكما على كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقلدة التقليد مذموم في كل شيء التقليد مذموم في كل شيء حتى أن بعض المعتزلة لا أقول من أهل السنة والجماعة لا يرون إيمان المقلد المعتزلة لا يرون إيمان المقلد وطبعا بعض الأشاعرة فيهم هذا الانحراف وإن كنا نقول لا إيمان المقلد ثابت فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لكن مذموم المقلد مذموم في كل أحواله المقلد مذموم في كل أحواله هو كالبهيمة التي تجر أو يجرونها فتنجر والمصيبة كل المصيبة أنه كالبهيمة ويترأس الناس كإيش كالعالم لأنه يقف يحاجج عن كلام شيخي أو كلام إمامي أو كلام مذهبي الذي يتمذهب به. المفروض أن المقلد عنده طوق النجاة فقط أنه يأخذ القول ويعمل به وإيش ويسكت لأنه يريد النجاة والنجاة عند الله جل في علاه أن يعمل بقول الله فاسألوا على ذكر كنتم لا تعلمون. فإن سأل الله يوم القيامة يقول أمرتني فسألت فأجبت فعملت وانتهى. لكن يقف يعني معضدا نصيرا يقف مفصلا مؤسسا مؤصلا أيضا يقف يحاجج عن القول فهو نصب نفسه عالما هو يتقحم النار على على بصيرة. المقلدين هؤلاء هم الذين كما قلنا وصلوا لهذه الدرجة، يعني جعلوا ونحلوا وأسبقوا وتبغوا علماءهم بصيغة الربوبية. فإمامهم لا يجهل، فإمامهم لا, لا, لا, لا يمكن أن يخطئ، فإمامهم لا يقدم عليه أحد. وهذا الذي قيل حتى في أبي حنيفة المسألة، قد قالوا لهم قال رسول الله قال الحديث لا يخفى على إمامنا، وما تركه الإمام إلا لأنه علم أن الحديث لا يحتج به. انظر بقى هذه بقى التأويلات الشيطانية التي تأتي. ولذلك يقول الإمام الشافعي، يقول أجمع كل من نعلم من النبلاء من العلماء على أنه لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعلم بسنة من سنة الرسول أو استبانت له سنة من سنة الرسول أن يتركها لقول أحد كائنا من كان، لابد وجوبا العمل بها. قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لذلك أنت ترى في المتأخرين والمتقدمين أنت التعصب في المذهب جعل القطح في الجرح والتعديل بسبب المذهب، وده اللي احنا عايشين فيه هذا الزمان. الآن لما كان معهم كان من النبلاء والرفعاء وكان من العلماء وكان لما بعد بعدا في بعض المسائل، ليس خلافا كليا، خلاف في بعض المسائل، صال رجلا جاهلا جهولا، رجلا له مآرب أخرى، لا رجلا نيته، ودخلنا في النوايا ودخلنا في تتبع العورات. هذا ليس من الديانة، ليس هذا من الديانة بحال من الأحوال، ليس هذا من الديانة بحال من الأحوال. هذا حدث قديما لم يكن الأمر حديثا. الإمام الشافعي وهو أئمة من أئمة الإسلام وهو من نبلاء الأمة، بل هو إن لم يكن هو أعلم الأمة من الأئمة الأربعة، هو من أعلم هذه الأمة. محمد بن حسن الشيباني رجل من صلب في الأحناف، وهو إمام الأحناف الوحيد الإمام، عشان لترى كيف العلماء ماذا يفعلون. أما من لم يفعل ذلك فإما مدخول في نيته، وإما أنه ليس بعالم، هو شبيه بالعالم وزيف على الناس أنه عالم. محمد حسن الشيباني يخالفه الإمام الشافعي، الشافعي يأتي يجلس في مجلس الإمام محمد بن الحسن، وبعدما يمشي محمد الحسن هو يجلس متعلما طالبا، فيطرح المسائل على تلاميذ الإمام محمد بن الحسن فلا يستطيعون له مجابهة ولا يقفون أمامه، فلما ضاق بهم غرعا ذهبوا فاشتكوا الشافعي لمن؟ لمحمد بن حسن الشيباني. فقام محمد حسن الشيباني وهم يجلسون قال أنت الذي تناظر القوم، فاستحيى الإمام الشافعي وطأطأ رأسه فقال له تناظر العالم، هو في كرسي العالم الآن، والتلميذ الطالب وهو الشافعي. فقال له الإمام الشافعي بأدب جم قال أجل مثلك عن المناظرة، أنا أجل مثل الشيش مجلس الطالب. وطبعا معلوم ان الامام الشافعي، اين الامام الشافعي واين محمد حسن الشيباني؟ هذا اصل في مذهب وهذا تابع لمذهب، نهايته انه الايه تابع الامام. فهو يقول له اجل مثلك عن المناظر، ومع ذلك يقول الامام الشافعي ما رايت بدينا فيه خير قط الا محمد حسن الشيباني. وقال الامام الشافعي ليه حمل وقر بعير من علم محمد بن الحسن الشيباني، ومدحه مدحا عظيما. ولما تكلم عن أبي حنيفة قال الفقهاء جميعا عيال على أبي حنيفة. تعال بقى للذيول والأذناب الذين يجرون جر البهائم، فقاموا وقالوا إن المسلم قد قال يخرج على هذه الأمة رجل أضر عليها من إبليس يدعى محمد بن إدريس. شوف أنت الآن جعلوه شيطانا رجيما لأنه يخالف المذهب. طيب ثم قالوا بقى وهناك سراج أمتي رجل يدعى إيه أبو حنيفة النعمان. وانظر بقى الآن هو والعجب، كل العجب أنه يخرج رجل حنفي يقول لولا الملامة لقلت يجب أخذ الجزية من الشافعي. فاهم ازاي يعني؟ خلاص خرجهم من سيصيرهم من الشافعي. والآخر يقول يجوز أن يتزوج الحنفي من شافعية قياسا على أهل الكتاب. فانظر بقى هذا الكلام، هذا كل هذا التقليد الأعمى الذي جعلهم يفعلون مثل ذلك. وأخرهم الكوثري يسب أبا هريرة من أجل إيش؟ من أجل أن أبا هريرة يأتي بأحاديث تخالف مذهب الإمام الشافعي وينتقص من قدره ويقول هذا نعم مذهب الحنفي. نعم، لأنه الحديث الذي تخالف المذهب الحنفي. فالكوثري يصب أبا هريرة وينتقص من قدره ويقول ليس بفقيه، وأيضا يتهجم على جميع الصحابة، يتهجم. والداعي لذلك هو إيه؟ الداعي لذلك تقليد الأعمى للمذاهب. هذه مسألة. وبعدين أنت ترى أيضا في بعض كثير من الفقهاء عندما يرجح يميل جدا للمذهب، ونحن ننبذ ذلك. نحن لا نقول أن المذهبية لا تصح، المذهبية تصح، واتباع المذهب يؤصل للناس كيف يتعلمون. لكن هنا المحظور الأكبر هو أن تجعل هذا أساسا وتجعله أصلا. الأصل عندك ما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. ونحن في هذه الأونات والعصور نرى ذلك. يقولون خالف المشايخ، ومن خالف المشايخ فقد أساء الأدب. طب هذه القاعدة سماها الله في كتابنا إيش عشان نعرف نقرأ في كتاب القرآن؟ فنرى أن الله قال ومن خالف المشايخ فقد أساء الأدب. صدق الله العظيم. لو نرى الآية، لو كانت آية في الكتاب أو نراها حديثا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من خالف مشايخه فهو إيه؟ فهو رعديد بئيس تعيس. وفي ما رأينا حديثا بذلك. طب خلاص دعك من الكتاب والسنة، ما وجدناها. نجدها بأن من خالف المشايخ فهو سيء الأدب في كلام الصحابة، كلام سعيد بن المسيب، كلام الفقهاء السبعة، عطاء بن يسار، محمد بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أو سالم بن عبد الله، ما وجدنا ذلك. طب في الأئمة الأربعة ما وجدنا ذلك. طب في المتأخرين ابن تيمية، ده ابن تيمية يقول كلاما من ذهب، يقول من نصب شخصا، هذا كلام يحفر بماء العين ويكتب بماء الذهب، يقول من نصب شخصا غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يعادي عليه ويوالي عليه فله حظ ونصيب من قول الله جل في علاه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، يتبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم. لما قالوا يا للأنصار يا للمهاجرين قال دعوها فإنها منتنة، تفرق دعوها فإنها منتنة. فلذلك التقليد هذا الذي يصل بالإنسان إلى فعل ذلك وأن ينتحل، الآن هو يريد أن يعمي على الناس لأنه لا حجة له، لا علم له، ضعف ظاهر. لا أيضا وإن تمسك كبيت العنكبوت فما يستطيع أن يجابه. فهم إيش يفعل؟ يستميل الناس مثل هذه الكلمات وإساءة الأدب. طب ما هو الأدب عندك؟ الأدب الآن أدب من أحق الناس بالأدب؟ الأدب مع رسول الله، والأدب مع الله جل في علاه وشريعة الله جل في علاه، ولا الأدب مع العالم الفلاني والفلاني؟ العالم الفلاني والفلاني يقول لك ليس من الأدب أن تتقدم بين يدي الله ورسوله، يقول لك الأدب كل الأدب أن تمتثل للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم صعقني بعض الإخوة الأفاضل وقال لي إن بعض من يقول بمثل هذا، شوف انظر الآن ده بينتحلون مذاهب أهل البدع، أنا سأموت كمدا. يبقى المسألة وسعت جدا في هذا الباب. قال يقولون بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم امحوها، لما كتب من محمد رسول الله إلى وسلم قال لا لو كنت رسول الله ما قتلناك، اكتب من محمد ابن عبد الله، فقال علي امحوها، قال والله لا امحوها. قال رأيتم الأدب قدم على إيه؟ على الامتثال. هذا لو في المنتسبين للسلفية ومنتسبين للسنة هذا معناه أن المسألة بهذا قد انتهت، لأن هذه مذاهب أهل البدع. احنا قلنا ممكن نسير سير المعتزلة، سير من لا يعرف السنة، لكن بهذه الطريقة ما هذا نص كلام الذين يعني يروجون للبدع ويقولون الامتثال لا يقدم على الأدب، يقدم. يبقى الأدب لما نجلس وقوم، مالك ما الذي أقامك؟ النبي قد قدم علينا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فالأدب أن تقوم النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه. شيطان رجيم دخل وبيسلم عليه ما ينتهي. أنا أصدق أنه رأى شيئا، لا أقول أن لم يرى، لكن هذا من كلام أهل البدع، ليس هذا من كلام أهل السنة والجماعة. وعلي المسألة أنا أفضت فيها استدلالا وقلت الأدب من الامتثال، الأدب من الامتثال، ولا يصح أدب إلا أن يأتي عليه دليل. تحسبه أدبا وليس من الأدب، تحسبه أدبا وليس من الأدب. فالأدب لابد له من دليل، الأدب لابد له من دليل. ولا يقال بأن الأدب لا يحتاج إلى دليل، قلنا لا، التعظيم والتوقير هو الذي لا يحتاج إلى دليل، وهو نوع من أنواع الأدب. ما لكم لا ترجون الله وقار. فالأدب لابد، لأنك لا ممكن تعلم أن تحسب أنها من الأدب وهي ليست إيش؟ ليست من الأدب. لما قاموا للنبي صلى الله عليه وسلم، لما قاموا رأوها أنها إيه؟ من الأداب، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتفعلون مثل ما يفعل الأعاجم مع ملوكهم؟ يبقى ليست من الأداب. هو الآن حسبوها من الأداب، فجاء الشرع يبان أنها ليست من الأداب. فالأدب من الامتثال. فمعنى أن أحد يقول بمثل هذا ضياع هذا. فالمقلدة الذين يقلدون التقليد الأعمى وهم يردون أي أحد يخالف قول مشايخهم أو علمائهم أو أهل المذاهب كما بينا في الذين انتحلوا الأحاديث المكذوبة عليه وسلم، هؤلاء على خطر عظيم، أنهم يمكن أن يصلوا بعلمائهم وأئمة المذاهب إلى إيه؟ إلى صفة الربوبية. وأئمة المذاهب من هذا براء، ولو سألتهم لا يتبرؤون تبرؤا عظيما من الشهادة، ويقولون نبرأ إلى الله من هذا، وما قلنا لهم إلا أن اتبعوا كتاب الله واتبعوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم حتى في عصورنا المشايخ والأماجد والأفاضل كلهم يقولون وما أتاكم الرسول فخذوه منكم عنه إيه فانتهوا، ولا يرتضون بحال من الأحوال مسألة التقليد الأعمى الذي يصل بهم إلى العصمة، لأننا لسنا بروافد ولسنا ممن يبتدع في دين الله دل في علاه. لكن هذه من الأصناف أيضا التي وصلت إلى ذلك. الغلو في بعض الطوائف معروفة، هؤلاء الطوائف جعلتهم يشرعون تشريعات لم ينزل الله بها من سلطان، وهذا أيضا صفة من صفات الربوبية. أقول الآن كل عبادة لم يأتي عليها الدليل فهي باطلة، فهي باطلة. إذ الأصل في العبادات التوقيف، إيش اللي حدث ليبدأ الأمر تسللا للتشريع من دون الله في علاه؟ نازعوا في هذا الأصل وقالوا ليس الأصل في العبادات التوقيف. طبعا أنا شرحت هذا في اللامية، شرحت هذا أيضا في حقيقة ابن أبي داود، فالإخوة ترجع له، وأطلت فيها جدا. إذ الأصل في العبادات التوقيف، لكن لزاما الآن أبين الأدلة. قال الله جل في علاه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو، هذا تصريح نص في المسألة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول بعدا بعدا لمن بدل بعدي، سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وأجل الأمثلة التطبيقية على ذلك ما هي؟ ممتاز، كيف؟ أما أحدهم فقال أنا أصوم ولا أفطر، والثاني قال أقوم ولا أنام، والثالث قال لا أتزوج النساء، حسب أن الخير يجر الخيرات. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. ثم ماذا قال؟ هذه سنتي. يبقى أنتم متبعون وأنتم مقتادون وأنتم تنقادون لسنتي، هذه سنتي، فمن تبع فمن رغب عن سنتي فليس من، وتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرج على الأمة بأسرها أن تشرع لأحد ما لم يأتي الدليل بذلك بحال من الأحوال في العبادات. فنرى بعض الطوائف قد غلا وغلا يريد التقرب إلى الله في علاه، نحن لا نشكك في النية بحال من الأحوال، ما غلا وما, وما, وما, وما تقدم بعبادة إلا هو يريد أن يتقرب بها إلى الله جل في علاه. لكن سنقول إجمالا ما قاله ابن مسعود عندما دخل عليهم وهم يسبحون، يقول سبح مئة كبر مئة كما سيأتي، هم قالوا والله ما أردنا يا أبا عبد الرحمن إلا الخير. فماذا قال؟ قال وكم من مريد للخير لم يبلغ، وكم من مريد للخير، لابد أن تربط الأرض بالسماء لابد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو باطل، إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ولذلك الإمام ابن حزم يقول ما أطلت بدعة إلا وأماتت سنة، ما أطلت بدعة إلا وقد أماتت سنة. فهم أرادوا القربة لله جل في علاه، قد عاتبهم الله وأنكر على أمثالهم عندما غلوا من أجل التقرب، قال ما تقربتم وما ازددتم مني إلا بعدا. قال الله جل في علاه ورهبانية، إنكار ولا إقرار؟ السياق في الآيات إنكار ولا إقرار؟ إنكار. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته، فما رعوها حق رعايتها. فهنا هناك بعض الطوائف الذين قد غلوا في وشرعوا بعض الصلوات التي لم ينزل الله بها من سلطان، وبعض الأذكار وبعض هيئات الأذكار التي لم ينزل الله بها من سلطان، مثلا كصلاة تسمى صلاة الكفاية. صلاة الكفاية ركعتان تؤديان في أي وقت كان، يعني حتى لو وقت النهي، نعم حتى لو وقت النهي ركعتان تؤديان في أي وقت كان، يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد 10 مرات، ثم يقرأ بعدها فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم 50 مرة. هذه صلاة الكفاية، يكفيك الله كل شيء. ما كانش حد غلب والله هذه المسائل، يعني هنا الآن كيف أتوا بمثل هذا؟ صلاة هيئة لم يأت الله بها من سلطان. هم الآن يعولون على إيش؟ يعولون على قول الله تعالى أقم الصلاة لذكري، وقول مسلم أول ما يحاسب عليه المرء هي الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله أن يرافقه في الجنة قال له إيش؟ أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. قلنا طيب هذه الصلاة أقم الصلاة لذكري، أي صلاة؟ أي صلاة التي شرعها الله جل في علاه، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أجيب بسرعة، الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة؟ لا، لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. هل جاء دليل منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة وأجمعوا على مثل هذه الآية؟ لا. إذا ابتدعتم في دين الله، إذا هي مردودة على صاحبها، إذا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في دينه هذا ما ليس منه فهو رد. لذلك الإمام مالك يبين والعلماء يقولون ويتفقون على أن المبتدع فيه شبهة أنه إيه؟ انتحل صفة الربوبية، لأنها تشريع. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هل أذن الله بمثل هذه الصلاة ركعتان تؤديان في أي وقت؟ حتى وقت النهي يقرأ فيها في أول ركعة بقول هو الله أحد 10 مرات، ففي الثانية فتأكفكهم الله وهو السميع العليم 50 مرة. طبعا كل هذه الصلاة الإحياء في الكتاب الإحياء للغزالي وكتاب الغنية للجيلاني مليئة بمثل هذا، عشان اللي بيسأل عن أصول هذه الإحياء والصلاة حتى لا يكون افتراء على الناس، لكن هو في الكتابين كتاب الغنية للجيلاني وكتاب الإحياء للغزالي فيها طافحة بمثل هذه الهيئات. أيضا من الصلاة التي شرعوها من دون الله جل في علاه صلاة الخير. إيش هي بقى صلاة الخير هذه؟ هي صلاة نصف من شعبان، هي الصلاة ليلة في ليلة النصف من شعبان. صلاة الخير في ليلة النصف من شعبان 100 ركعة، يقرأ فيها بقول هو الله أحد 1000 مرة في كل ركعة، 100 في 1000. والله ده ليه مش غلطات، هو الإدعاء يعني الآن لابد أن يكون في عصر الدجال، فاهم؟ عشان يبقى اليوم بسنة، عشان بيقول هذه صلاة الخير صلاة الناس من شعبان 100 مرة، يقرأ فيها بقول الله أحد 1000 مرة في كل ركعة فيها 10 مرات، وأن من صلى هذه الصلاة في هذه الليلة نظر الله إليه 70 نظرة جزاه الله خيرا، وقضى له بكل نظرة 70 حاجة أدناها المغفرة. مغال دخل الجنة، يعني هو يعيث في الأرض فسادا طول السنة ويطلع في هذه الليلة بالمئة، انتهى الموضوع ده مش في الدوس الأعلى، خلاص انتهى الأمر، انتهى بالنسبة له. شوف تعطيل العبادات في هذه الأمر. مرة أخرى الصلاة التي شرعها من دون الله جل في علاه صلاة الخير كما قلنا صلاة الليلة النصف من شعبان. لذلك أنا أقول دائما حتى بعض الفضلاء كان في مناقشة بيني وبينه، أنه بعض من سمع منه أبلغوني أنه قال بسنية إحياء ليلة النصف من شعبان، اتصلت فيه وكلمته، يعني قلت له كيف اكون ايش من وين اتيت بهذا؟ قال قيام الليل والله تعالى بينزل في هذه. قلت له والله بينزل كل ليله، واين الدليل على الاحياء؟ الفضل لا يستلزم الايش الاحياء، قد ورد الفضل في يوم الجمعه، بل ورد النهي عن الاحياء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومه وقيام ليله، العبادات توقيفيه لا يصح فيها أنا. الاصل التعميم هذا من فعل اهل البدع في هذا الباب. فشوف حتى الإحياء فيها ليس في شيء واحد تفعله وتجتهد فيه في ليلة النصف من شعبان، أن تقطع المشاحنة بينك وبين أحد، لأنه قد ورد بسند ضعيف، ولكن الروايات جاءت من طرق كثيرة بأن ليلة النصف من شعبان يبنو الله من عباده فيغفر لكل أحد. اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم إنا نبرأ إليك بل نبرئ كل أحد ظلمنا، اللهم إني أمامك أبرئ كل أحد ظلمنا، وأسأل الله أن أجعلني أن أرد ما ظلمت به عباد الله جل وعلا، وأعوذ بالله أن أحمل في قلبي لحي. والله ورب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أنا يعني مهما حدث معي ولا أقول ما حدث معي من ظلامات كثيرة، لكني لا أحمل أحد في صدري شيئا، لا صغير ولا كبير، ورب العزة ولا في حياتي نمت نومة وكنت قد حملت في لأحد في صدري شيء. فلا بد للإنسان أن ينقي قلبه. طالب العلم إن شوش على قلبي بالأحقاد والأحساد والحمل على الناس لن يفهم شيئا. هذا حاجب عقيم، حاجب شديد لفهم العلم، لا يمكن أن يحمل العلم بحال من الأحوال. نقاء القلب مرتبط به الفهم وحمل العلم، وأيضا النجاة كذلك. فهذا نصف شعبان هو ينظف قلبه وينقيه من المشاحنة بحال من الأحوال. جل في علا يغفر لكل أحد إلا لكافر أو لمشاحن. ولم يرد أي دليل على الإحياء، ولم يرد عن السلام ولا على الصحابة. هم أعلم الناس بذلك، هم أقرب الناس لذلك، هم أسرع الناس إلى ذلك. لو كان خيرا أكمله من اللي كنت تحفظوه من زمان، ربنا يجعلنا نعمل به. ها لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لا يمكن. هؤلاء الذين عملوا بقول الله عرف ذلك فلا يتنافس المتنافسون. فلاية النصف من شعبان يجعلون لها صلاة 100 ركعة، يقرأ في كل ركعة كل الله أحد 10 مرات يتصل إلى 1000 ركعة. وفي هذا ينظر الله 70 نظرة، يحتاج الله أن ينظر للعبد 70 نظرة لا إله إلا الله. فهذه أيضا من التشعات التي لم ينزل الله بها من سلطان. صلاة الخصماء، وهذه 4 يعني هذه فض النزاع كما يقولون، 4 ركعات بتسليمة واحدة. يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد 11 مرة، وفي الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد 10 مرات، وثلاث مرات قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة الفاتحة وقل هو الله أحد 10 مرات وألهاكم التكاثر مرة، وفي الرابعة الفاتحة وقل هو الله أحد 15 مرة، وآية الكرسي مرة. ثم يجعل ثوابها لخصمائه. يا سلام يا صاحب القلب الطيب النقي التقي، والله لو جعلت هذا الثواب أنت في ظلم بين وأنت في ضلال مبين، لن ينظر الله إليك بعين الرحمة، لأنك ابتدعت في دين الله جل في علاه وشرعت شرعة لم يشرعها الله جل في علاه. قال فيجعل ثوابها لخصمائه، نعم يجعل ثوابها في لخصمائه، يكفيه الله أمرهم يوم القيامة. وعند الله تجتمع الخصوم الله جعل يكفيه أمرهم بهذه الصلاة. ويصلي هذه الصلاة في 7 أوقات، أول ليلة من رجب وليلة الناس من شعبان. طب وعشيب المتركة ويصلي هذه 4 ركعات أول ليلة من رجب، أول ليلة الناس النصف من شعبان، آخر جمعة من رمضان، ويومي العيد متتاليين، ويوم عرفة ويوم عاشوراء. الحمد لله أني انتهت إلى كده، ممتاز. ويوم عرفة ويوم عاشوراء، هذه انظروا هذه صلوات يعني يصطنعونها، وهذه إلهاء للناس. في السنة غنية، في السنة غنية. لذلك حتى سالم لما قالوا له على الطيب قبل الإحرام قال أبوك ينهى عن ذلك وجدك ينهى عن ذلك، قال السنة ألزم، السنة ألزم. وابن عباس لما قال له شوف انظر إلى الكلام من ذهب، لا أن تقول لهم قال رسول الله، يقول لك شيخنا قال، قال ابن عباس قال رسول الله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولا و و و و و ولا ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا تحللت. فقالوا له أبو بكر ينهى عن ذلك وعمر ينهى عن ذلك. انظر تكلموا عن من؟ عن السمع والبصر، عن وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشرهم الله بالجنة من فوق 7 سماوات. ماذا قال ابن عباس؟ يا جماعة احفظوا الكلام ده وانقلوه بين الناس. قال ابن عباس أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة. أبو بكر وعمر، أبو بكر عمر قال فيه السلام لو كان نبي بعدي لكان عمر. فيقول أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. هو نفسه عوتب لما قال له أبو هريرة إنما سلم أمر بالوضوء من إيش؟ مما مست النار. قال انظر إلى ما تقول يا أبو هريرة، أفنتوضأ من الحميم؟ هو الماء الساخن الآن صار ناقضا للوضوء. قال يا ابن أخي تعلم إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال، ضع هذا خلف هذا وقل سمعت وأطعت ثم تظهر لك الحكم. وهنا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أو ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ابن مسعود يقول اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في إيش؟ في بدعة. ابن آدم وفضل ابن عياض يقولون ما ازداد المبتدع ببدعاته، العبادات اللي بتعبد بها، ما ازداد من الله إلا بعدا، ما ازداد من الله إلا بعدا. ولذلك لما قال الإمام مالك للرجل الذي قال أنه يحرم قبل الميقات قال لا تفعل. قال لما لا أفعل؟ زيادة الخير خيرات. فقال له لا تفعل. قال ولما يا إمام؟ قال ترى أنك قد أتيت أمرا قد قصر عنه من؟ رسول الله. فيأتيك الشيطان على أنك أعبد من رسول الله وأنت أشد اجتهادا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنطعت فهلكت. قال أن ترى أنك تقدمت إلى أمر قد قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخرى العظيمة أن أحمد قال له لا تفعل. قال لا لما؟ في مسألة شبيهة قال له أخشى عليك من الفتنة. قال ما الفتنة؟ قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عذاب أليم. لذلك هم يعني هنا الآن تعبد لله جل في علاه لا يصح بحال من الأحوال. إذا أردت أن تتعبد حقا فعليك أن ترمي بأذنك وتقول أقال رسول الله أم لا، لأن الله تعالى قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يخرجون هم من هذه الآية بكلمة، ما هي بقى سؤال؟ هو قريب من ذلك لكن ليس ذلك. بس ممتاز هذا سرعة. لا لا، هم يقولون قال الله وما أتاكم فخذوه وما نهاكم فانتهوا، لم يقل لو ترك فاتركه، قال وما قال ولو ترك فاتركه، فقال هو ترك فنحن فعلنا. انظر هذا هذا مدخل أهل البدع في هذا الباب. قل لا والله الترك دليل، الترك في محل الفعل يكون دليلا، وقد فصلت أنا القول قبل ذلك في الرسالة، كلام الرسالة على مسألة الفعل والترك. قلنا الترك دليل، لكن متى يكون الترك المحض؟ لا، لكن الترك في محل الفعل يكون دليلا في هذا الباب. والترك هنا في محل الفعل ولا لا؟ في محل الفعل. هنا أمر بالصلاة وقال عيني على نفسك بكثرة السجود، ولو كان لبين أن سلم هذه الهيئات. من ذلك أيضا الغلو في بعض هيئات الذكر لله جل في علاه، إما في اختراع ذكر أصلا لم يأتي به الله جل في علاه أو لم ينزل به لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، أو في هيئة ذكر، الذكر أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه، لكن أتوا به على هيئة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين. أما بالنسبة للذكر الذي لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فكثير من الأذكار التي اخترعوها. فمثلا ابن عربي، تعرفون ابن عربي صاحب كتاب الفصوص، وهذا كتاب يعني الله أجارنا الله وأجاركم. فابن عربي صاحب هذا الكتاب يقول دخلت على شيخنا، وهو هنا بقى الآن يصف في شيخي، وأنا أبيت أن أتي بكل ما قال عن شيخي، لكن قال فسمعت يقول الله الله الله الله، يعني إيش؟ يذكر هذا الذكر منفردا، يذكر هذا الذكر منفردا. وطبعا هو بيقول له لما لما قلت بهذا؟ شوف الكلام بقى، جواب الشافي يقول لما لم تقل لا إله إلا الله؟ قال الأنفاس بيد الله والحياة بيد الله والموت بيد الله، لعله عن نفسه يقول لا إله فيقبضه الله على ذلك فيموت على النفس. يا ورعك يا رب، أنت رجل، أنت بلغت العلا في هذا، في الخشية والورع. فقلنا لو تدعك من هذا الآن، أنت لو مت على خير، وإن لم تتم فإن الله تعالى يعلم بنياتك وبما تقول، وإنما الأعمال إيه؟ بالنيات، والله تعالى رب القلوب سيحاسب على ذلك. لكن الآن أنت الآن تذكر ذكرا لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تتقدم بين يدي الله ورسوله؟ وكيف تقول بهذا الذكر المنفرد الله الله الله الله الله؟ وين؟ فقال عندي دليل. هم يقولون عندي دليل، ما الدليل؟ قال من الكتاب قل الله، ثم ضرهم في إيه؟ في خوضهما قل الله الله. شوف قل الله، ولم ترى أحد من المفسرين يمكن أن يقول لك بهذا الحال من الأحوال. فلما أبين عليهم وقلنا هذا مخالف لإجماع الأمة في معنى الآية، قالوا ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شر الخلق حتى لا يقول أحد الله الله الله بالله عليك؟ هل هذا نعم يقولون ده، هل هذا يكون حديث يكون دليلا على ذلك؟ هذا كلام فيه ما فيه من ايش؟ من النظر، صحيح ولا لا؟ ده هو يصف الحالة انه لا احد يذكر ربه جل في علاه، وليس سبيلا لهذا الذكر. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو لم يكن فيها من المخالفة الا تصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا من قبلي لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وحمده يحيي ويميت وهو على كل قدير. وفي رواية أخرى قال من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وحمده يحيي ويميت وهو على كل قدير 10 مرات سبحان الله متعب، فكأنما أعتق 4 من إيش؟ من ولد إسماعيل. وطبعا أصلا 100 مرة صباحا ومساء كما ورد في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، بأنه قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له إلى آخر الذكر. وأنت ترى بقى العجائب عندما يقولون الله الله، يقول غاب عن البشر وصار الله الله، إلى بقى أن أنتج لنا هذا على مسألة الفناء اللي يتكلمون عنه، أن الرجل بقى يقول ليت شعري لا أدري ما الفرق بين ربي وبين إيه وبين العبد. من ذلك أيضا هذه الأوردة والأدعية، اللهم يا رب بجاه سيدنا محمد ابن عبد الله، اللهم استعان اللهم يا رب بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اجمع بيني وبينه في الدنيا قبل الآخرة. طب أنا أفهموني، طب الجمع في الآخرة علمناه، لكن الجمع في الدنيا يكون كيف؟ وهذا طبعا لا يمكن أن يكون إلا عن اعتقاد أنه سيقابل النبي وين؟ في الدنيا حيا، وأنت ترى مما يحدث في الموالد، والموالد أصلا بدعة معروفة، الموالد اللي بيحصل فيها أن الناس في الذكر وبعد الذكر الذي يفعلونه إفرادا أو بالألحان السماع، مجلس السماع الجميع يقفون، أنت تأتي مندهشا فتسأل لما وقفتم؟ قالوا توقيرا واحتراما. لما؟ قالوا دخل علينا النبي، لأن في ميلاد النبي بيدخل. طب دخل في المولد عندكم، طب والموالد الأخرى؟ موجود كله واقف، ما كله بيقف، كل واحد في موقف بيقف، والهيجان بيحدث في الوقوف في كل الموالد. فين بقى النبي؟ إيه؟ دخل هنا ودخل هنا ودخل هنا ودخل هنا ودخل هنا ودخل هنا. كيف ذلك والنبي قد مات؟ وقد قال الله جل في علاه ها إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون، مات النبي صلى الله عليه وسلم. لا أحد يقول شيئا بحال من الأحوال. كيف تجتمع معه في الدنيا؟ تجتمع معه في الدنيا في سنته وتتبع سنته، وأنت من أنبل الناس، ثم يجمعك الله به في الآخرة. فإن لم تجتمع مع سنتي في الدنيا فلا يمكن أبدا أن تجتمع معه في الآخرة، بل على الحوض، وأن تحول ما تكون إلى شربة ماء هنية من يده الشريفة، أن يقال لك أن تأخذ وتختطف من بين يديه فيقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، سحقا سحقا لمن أحدث بعدي. وأيضا هم كما قلنا يرون ببعض الأذكار التي يتعبدون بها لله جل في علاه لا تقال إلا إيه؟ سماعا، اللي هو سماع الإيه؟ أنتم الآن في هذه المنطقة الحمد لله بجانبكم واقع حي، ما في بيه اللي بيحصل ما ينفعش يقال. أنا مررت وأنا بمر استوقفتني بعض الأصوات، فوقفت فنظرت فوجدت يعني الموسيقى الصاخبة والألحان، إما بقى سموه بقى مديحا يسمونه ما أدري يسمونه، لكن هو السماع هذا ورد عنده. جزاه الله خير وزير الأوقاف، اللهم أطف في عمره وأحسن في عمله، اللهم يا رب العالمين أشكر له بأنه قد يعني قال بعدم جواز الألحان والسماع في هذا في المساجد، جزاه الله خير الجزاء في هذا الباب. فرأينا أن الناس الذين يسمعون هذه الألحان يتراقصون، والله العظيم، والراجل بيتراقص يمين ويسار وبينهما نفس، ياخذ نفس الحياة، فبيدي شيء ياخذ نفس ويروح يمين، وبعدين ياخذ نفس ويروح شمال، يظهر أنه يعني الرجل عنده شيء بيحاول يصل إليه تفكيرا في مثل ما يفعل. فهل هذا حقا يكون ذكرا أو يكون تعبدا؟ هذا أيضا من التشريع لما لم ينزل الله جل في علاه بذلك بحال من الأحوال. هناك أمور أخرى شديدة ما أدري أقول بها أم لا، لكن سأقول بها والله جل في علاه هو الموفق. منها أيضا وجوب المبايعة لشيخ الطريقة، وجوب المبايعة لشيخ الطريقة، طريقة من الطرق، تعرفون بقى الطرق كثيرة، طرق سموا الطرق كده عشان تحاسبونا انتم، طرق الايش وايش وكل هذه الطرق، يجب مبايعة شيخ الطريق، يجب. طبعا هم يقولون ان الله تعالى قال ايه؟ قال يوم ندعو كل اناس بامامهم، يعني المسألة هذه يعني ارتضي كل واحد ان يأتي بامامه، والناس جميعا يأتون بائمتهم، وانتم تأتون خلف من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت الآن تفارقه، لهذا أعوذ بالله. وأيضا أخوان ده من باب التعاون على البر والتقوى، وهي كلمة طبعا عامة لا يمكن أن ينزل تحتها ما يفعلون. فهم يقولون بأن الاتباع وأن يبايع شيخ الطريقة، ويجب مع المبايعة وجوب الطاعة العمياء، بعد المبايعة وجوب الطاعة العمياء، ولذلك بعد ما يقول بقى وجوب الطاعة مع أبناء عمومة يا ابن حلال ده أبناء عمومة يعني بالطاعة العمياء ويقولون كالميت بين يدي الإيه المغسل أنت ما تقول لا تؤمر فلا بد أن تسمع وتطيع فقط وجوب الطاعة مبايعة تلزمك لأنه إمامك والثانية الطاعة العمياء الطاعة العمياء وهذه مسألة يعلم الله تعالى بأنها من المفاسد العظيمة جدا لذلك هم يقولون بأن المريد لا يفل لا لا لا لا لن يفلح قط إلا بالمبايعة وإلا بالطاعة العمياء شيخ يكون كالميت بين يدي المغسل ثم زادوه بيتا من الشعر ولا يجوز له أن يميل لشيخ آخر طلاق بايع شيخ هذه الطريقة يبقى في عداوة للطرق الأخرى لكن عداوة غير ظاهرة شوف انظر التحزب ماذا يفعل في الناس فإذا لا يمكن لأنهم قالوا ابن العربي قال ذلك يعني قال المريد لا يفلح قط بين شيخين قياسا على عدم وجود إلهين في الكون الكون يفسد بوجود إلهين شوف انظر القياس على إيش كلام أفسد مما يكون كلام وهذه معناها أنه معنى معنى قولهم طاعة عمياء يعني اتخذوا إيه إله من دون الله جل في علاه معنى طاعة عمياء يعني اتخذوا من دون الله إلها وكل ذلك تشريع مع الله جل في علاه يقول الله جل في علاه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وهذا كما قلنا من مظاهر الشرك في الربوبية وننتقل إلى ختام الكلام على الشرك في الربوبية إن شاء الله في الدرس القادم لندخل بعد ذلك إلى الشرك في الإلهية عفانا الله وإياكم من هذا ونسأل الله أن يتم لنا ولكم التوحيد نسأل الله أن يهدي جميع الأمة الإسلامية إلى كل خير وبر وأن يجعلنا جميعا ننضوي تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم في أي سؤال سريع لما تتأذى منهم لك حق أن تتأذى لك حق لكن أنت لن تنقي التوحيد تنقية تامة إلا بهذا عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الخير من الشر إيش يقع فيه أنت الآن تدري وأنت شوف الآن شوف التحزب ماذا فعل عشان تعلم أن التحزب الذي يفرق بين الناس هذا هو ولذلك احنا بننضوي تحت دايرة نحن نتحزب على الله عليه أولئك حزب الله صحيح على الله على رسوله فقط نحن تحت راية الله وراية الرسول صلى الله عليه وسلم فقط كل شيء عندنا ما قال الله قال الرسول العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه والعلم نصبغ الخلاف سفهتا بين الرسول وبين قول فقيه الآن أنا أنظر الإخوة كثير منهم لا يسلم بعضهم على بعض نهيك على الآن يعني بعضهم يتكلم كذبا في أعراض الآخرين وبعضهم يتجسس ليصل إلى عورة من العورات لينشرها أين سأذهب من الله جل في علا هذا يا ابني يا حبيبي أنت الله رزقك إن ربك لبالمرصاد وهذا من فعل المنافقين فإن كنت منافقا عند الله ماذا ستفعل وفي النهاية ما تريد أن تذمه سيمدحه الله لأن المسألة ذاك الله الذي تفعل هذا لمن ولمصلحة من ولمصلحة ماذا أتفعل ذلك لله أتفعل ذلك لدين الله يظهر بفعلك لأن دين الله رسم الله له طريقا فإن سرت في هذا الطريق فأنت حقا تريد دين الله فإن لم تسر وتعرشت يمينا ويسارا وتخطفتك الشياطين مهما زعمت على أنك على طريق الله فأنت لست على طريق الله لا وهذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم مش قال صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم فمن تتبع عورة المسلمين تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيته في قعر بيت قال صلى الله عليه وسلم وإن صلى وصام وزعم أنه إيه مسلم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فلا بد الإنسان أن يتقي الله ربه وأن ينضوي تحت راية كبرى هي راية النبي صلى الله عليه وسلم والخلاف يسع الجميع وكما قال عمر العزيز الحمد لله فخلاف أمتي رحمة يقصد أي خلاف الخلاف النابع عن اجتهاد وأما الخلاف النابع عن أصل ودليل لا الأصل أن ترجع إلى الدليل هذا هو